الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية، قال: فعذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث، وهذا لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الإثم والعدوان، وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا هو مقصود الولاية. فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك، وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين. يوضح ذلك أن صلاح العباد والبلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبه صارت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله تعالى عن بني إسرائيل: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فأخبر الله تعالى أن العذاب لما نزل نجى الذين ينهون عن السوء وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد. وفي الحديث الثابت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وفي حديث آخر: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة. أبان رحمه الله في هذه الفقرات بأن قبول المال من ولي الأمر ومن كان بمعناه لإقرار أو للسكوت على المنكرات من الإعانة عليها، فكان فعله كفعل سائر من يعينون على الإثم والعدوان في كل معصية من المعاصي. وضرب مثال أمثلة، ومن ذلك ما ذكر في قصة قوم لوط كيف عذبهم الله عز وجل مع امرأة لوط، وهي إنما كانت تعينهم وتدلهم، فكانت بهذه الإعانة تستحق غضب الله عقوبته في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك لحقها العذاب ولم تنجو منه، كما قال الله عز وجل: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وكما قال سبحانه في الآية الأخرى، والآيات في هذا الباب كثيرة: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. فكذلك يريد أن يقول ولي الأمر أو من يقوم مقامه إذا عانى على المنكرات سواء الفاحشة أو غيرها فهو مثله كمثل هذه المرأة التي لحقها هذا العذاب، فهم يستحقون ما يستحقه أولئك من العذاب. هذا من جهة الإثم وما توعدهم الله به، وهكذا كذلك هم في الدنيا. فلذلك أمثال هؤلاء إذا تمكن منهم السلطان الأكبر وجب عليه أن يعزرهم وأن يعاقبهم وأن يؤدبهم بما يستحقون من العقوبة لكونه أعان على الإثم والعدوان. وذكر بعد ذلك ما سمعناه ورأيناه أن فعل ذلك هو من فعل الأضداد، فمثله كمثل من نصب إنسانا ليعينه على عدو فأعان العدو عليه فصارت عنده خيانة عظيمة وكبيرة. فإذا كان كذلك فما هو إذن جزاء مثل من فعل مثل هذه الخيانة؟ جزاؤه العقاب الشديد عند الناس وعند الله، وكذلك يقال في حق هؤلاء. وهكذا كذلك بمنزلة من أخذ مالا ليجاهد في سبيل الله فقاتل به المسلمين، فكانت كذلك خيانة كبيرة كونه أنه سلط المال الذي أعطي ليجاهد به في سبيل الله فيما يكون به مقاتلة المسلمين. هو معطى ليدفع عن المسلمين فاستعمله للإضرار بالمسلمين. فكذلك هذا السلطان أو هذا الولي أو هذا العامل إذا استعان بوظيفته على ما يكون فيه تغيير المقاصد الشرعية من هذه الوظيفة فهو حاله كحال هذا، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. وبين كذلك معنى آخر، وكل هذه الأمثلة لتجلي وتوضح عظم هذا الذنب وهذه الخيانة. فبين رحمه الله أن صلاح العباد والبلاد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك صلاح المعاش وما يكون من أمر العباد بطاعة الله ورسوله. فإذا لم يؤمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يدع إلى طاعة الله ورسوله فإنه يحصل الشر والفساد. ثم ذكر الآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه من أعظم الواجبات، بل بعضهم جعله الركن السادس من أركان الإسلام، فإن الله عز وجل قدمه على الصلاة والزكاة في آية التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. فاستدل بعض أهل العلم بهذه الآية أنه كاد أن يكون الركن السادس من أركان الإسلام لعظم حاجة الأمة إليه، والآيات التي تدل على ذلك كثيرة. فخيرية هذه الأمة ببقاء هذا الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأورد بعد ذلك الآيات التي فيها الإشارة إلى التخويف من عذاب الله العاجل في الدنيا قبل الآجل بما يكون من التخاذل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فذكر آيات سورة الأعراف في قصة أصحاب السبت وكيف أنهم ثلاث طوائف أنجى الله عز وجل الذين ينهون عن السوء وأخذ الذين ظلموا بعذاب بئيس وسكت عن الطائفة الثالثة، حتى قال بعض أهل العلم أن الطائفة الثالثة لما كانت لم تنكر فإنه يخشى أن يكون لحقها ما لحق المهلكين والمعذبين. ويفسره قول الله جل وعلا: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلا يكفي أن يكون أهل القرى صالحون، فصلاحهم لأنفسهم ولا يمنع الصلاح العذاب والعقاب، ولكن الذي يمنع العذاب والعقاب هو إنكار المنكر والأمر بالمعروف، لأنهم إذا فعلوا ذلك رفع العذاب، وإذا لم يفعلوا ذلك يخشى أن يعمهم الله بعذاب وعقاب ثم يبعثون على نياتهم، كما في حديث عائشة في الصحيحين: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم، قالت: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وهكذا في حديث النعمان بن بشير: فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مثل القائم في بدين الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة، فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الأعلى، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا، ونجوا جميعا. فهذه الدنيا حالها وحال أهلها، حالها وحال كذلك أهلها كأهل هذه السفينة، فإنهم إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر يخشون على أنفسهم من غرق السفينة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، فإذا أصلحوا رفع الله العذاب، وإذا لم يصلحوا يخشى أن يعاقب الجميع بعذاب الله وعقابه، كما قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها العذاب العقاب فدمرناها تدميرا. فالله عز وجل قد يسلط بعض الفساق والفجار فيكون سبب هذه إرادته الكونية التي يبتلي بها جل وعلا، فإذا لم يأمرهم، وهذا ابتلاء لأهل الخير والصلاح، إذا لم يأمرهم أهل الخير والصلاح بالمعروف ينهونهم عن المنكر يخشى أن يعمهم الله بعذاب وعقاب من عنده فيعم الجميع. وحديث أبي هريرة الذي حديث أبي بكر الذي أورده وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وفيه هذا المعنى، فإن حقيقة هلاك الناس ليس بترك الأمر بالمعروف والنهي عن ليس بلزوم أنفسهم وترك الناس، ولكن هلاكهم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس تفسيرها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يخشى أن يعمهم الله بعذاب وعقاب من عنده، كما في هذا الحديث يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويبين لهم أنهم فهموا الآية على غير فهمها الصحيح. فإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، يعني لابد أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وقوله: وفي حديث آخر، هذا الحديث لم يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رويت فيه آثار، روي مرفوعا عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكنه ضعيف لم يصح. قال الهيثمي: فيه مروان بن سالم الغفاري متروك، ولكن جاءت فيه آثار كثيرة تؤيد معناه، وعمومات من النصوص تدل على معنى هذا الأثر. إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر أضرت العامة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ويل للعرب من شر قد اقترب. الحديث: فقالت له زوجته: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ ماذا قال؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، يعني إذا ظهر وفشى فإن الناس يهلكون ولو كان فيهم صلاح. ولاحظ قولها رضي الله عنها: وفينا الصالحون، ولم تقل وفينا المصلحون. فلا يكفي وجود أهل الصلاح، ولكن لابد من وجود أهل الإصلاح. فإذا أصلح الناس ما أفسد الناس فإنهم بإذن الله ينجون من عذاب الله وعقابه. وأما إذا بقي الصلاح لأنفسهم وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يخشى أن يعمهم الله بعذاب وعقاب من عنده، لأنهم هم سبب هذا العذاب والعقاب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال: وهذا القسم الذي ذكرناه من الحكم في حدود الله وحقوقه ومقصوده الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع الأهل والجيران ونحو ذلك. فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلوات المكتوبات جميع من يقدر على أمره، ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. وقوله جميع من يقدر على أمره، فربما يطيق في المدن ما لا يطيق في البوادي والقرى، ولكن يحاول ذلك. فمن ذلك مثلا أن يجعل هناك هيئة من أهل الحسبة، مثل ما يفعل في أرض الحرمين، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعينها ولي الأمر من بيت المال كما تقدم، لأن هؤلاء مما تقوم بهم مصالح المسلمين، فتكون مهمتهم أمر الناس بهذه الواجبات مثل الصلاة، فهي تتكرر على الناس 5 مرات في اليوم يأمرونهم بها، مثل الصيام في شهر رمضان يتتبعون المفطرين ويعينون الناس على إقامة هذا الواجب ويقومون باللازم في من يخالف ذلك. ومثل الزكاة كذلك بإرسال السعاة وجمع الزكاة وإحصائها وكذلك توزيعها في مواضعها. وهكذا كذلك الحج، ترتيب لجان لتنسيق الحج والعمرة بترتيب أمورها، وكذلك تعليم الناس ما يحتاجون في ذلك وتفويجهم وإرسالهم واستقبالهم وغير هذا مما يعان الناس على هذا الواجب، وغير ذلك من هذا الباب. كذلك الخصومات الأسرية، تقام لجان ومؤسسات لعلاج المشاكل الأسرية، فيكون فيها إعانة الآباء على طاعة الأبناء لهم، وكذلك الإصلاح بين الزوجين والقيام بصلة الأرحام وحسن العشرة بين الجيران والأهل وغير ذلك. فمثل هذا من المهمات والأمانات التي تتعلق بولي الأمر، فعليه أن يهيئ جهات تقوم بمثل هذا. دولة تقوم بمثل هذا ماذا يكون حالها من الخير والصلاح والإصلاح والائتلاف والاجتماع والتعاون والبر؟ يكون خير كثير يصلح به أمر الدين والدنيا، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم. قال رحمه الله: ويعاقب التارك بإجماع المسلمين. فإن كان التاركون طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع المسلمين، يعني إن تركوا الصلاة وكانوا جماعة فأمروا فامتنعوا فإنهم يؤمرون وينصحون ويزجرون، فإذا لم يستجيبوا قاتلوهم على ذلك حتى يخضعوا لذلك. وهل قتالهم هذا يعني كفرهم؟ الصحيح فيه تفصيل، فإنه قد يفضي ذلك إلى الكفر إن كان فيه معنى الجحود، وكان كذلك معنى ذلك موجودا سواء بالفعل، سواء بالفعل فعل المقاتلة أو كذلك بالقول والإقرار، فإن الجحود لا ينحصر بما يكون في القلب، فقد تحتف به الفعل قرائن تدل على ما في القلب. قال: وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما. ولا يخفى علينا أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا الطائفة الممتنعة عن الزكاة، قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، وقد راجعه عمر رضي الله عنه فقال له أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ثم ذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين من حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أمر أن يقاتل الناس حتى يحققوا هذه الخصال الأربع، وهي من أركان الدين. فإذا كان كذلك فإذا من امتنع عن الزكاة يقاتل. فشرح الله عز وجل صدر عمر لذلك فقاتلوا الطائفة الممتنعة. وقد بين العلماء ومنهم الإمام ابن القيم رحمه الله في مواضع من كتبه أن تلك الطائفة الممتنعة لم يكونوا على حكم واحد، بل كانوا ثلاث فرق، فمنهم أهل الردة الذين ارتدوا، ومنهم من لم يكن كذلك. قال رحمه الله تعالى: وغيرها، وعلى استحلال ما كان من المحرمات الظاهرة المجمع عليها كنكاح ذوات المحارم والفساد في الأرض ونحو ذلك، فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله. هذا هو الواجب، الواجب أن أهل الإسلام يتعاونون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعينهم ولي الأمر على ذلك. ومن ذلك إذا امتنع الطائفة عن بعض الواجبات أو أصرت على بعض المحرمات فإنها تقاتلها، وهذا القتال كما تقدم لا يستلزم الكفر، قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا. وهنا تأتي مسألة يكثر التشويش بها بعض الخوارج في هذا العصر من دعاة التكفير والتفجير، إذ زعموا أن المجاهرة بالمعاصي تدل على الكفر وأنها تقتضي الكفر، وهذا الكلام لم يأتي ما يدل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من فهم سلف الأمة، ولم يقل به أحد من الأئمة والعلماء المعروفين من أهل العلم حتى في هذا العصر من علماء أهل السنة الراسخين في العلم، بل تضافرت وتكاثرت وتواترت فتاوى العلماء قديما وحديثا في التفصيل في مثل هذه المسائل. ومن ذلك، وهذا ما يدندن به الكثير من دعاة التكفير في هذا الزمان في تكفير حكومات المسلمين وحكامها، من كونهم جاهروا ببعض المعاصي فأظهروها بصورة الحلال فكان ذلك يستلزم الكفر، هكذا زعموا، وأن هذا من علامات كفرهم. فيقولون مثلا: الخمر يباع في البلدة الفلانية مجاهرة، والزنا له بيوت محمية من قبل بعض الدول، ويوجد فيه قانون يحمي الفاحشة في بعض الدول، سواء في الفنادق أو في بيوت السياحة أو غير ذلك، فزعموا أن فعل ذلك يقتضي الكفر، وهذا غير صحيح. وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى سؤالا كما في فتاويه في المجلد 12 عن مثل هذا المعنى، فقد سئل سؤال حول البلدان التي فيها أسواق للبغايا فتحمى هذه الأسواق ولا ينكر عليها، فهل يدخل هذا في الإباحية؟ فقال الشيخ رحمه الله: يخشى أن يصل إلى الكفر، وقد يكون كالقوانين لأنه إذن عمومي وإن لم يعتقد أنه حلال. ثم ذكر رحمه الله أن الجحود أقسام، وأن الأصل في هذا الباب ألا يكون تكفير إلا بعد قيام الحجة ووضوح الدليل، وذكر 3 أقسام: القسم الأول ما كان فيه جحود ما علم من الدين بالضرورة، ما كان فيه جحود ما علم من الدين بالضرورة، فإنه قال: إذا كان كذلك وكان قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به فإن ذلك يقتضي الكفر سواء في الأصول أو الفروع، ويريد بالأصول والفروع العقائد أو العمليات، وإن كان هذه اللفظة انتقدها بعض المحققين من أهل العلم فالأولى ترك مثل هذا التعبير. هذا معنى كلامه رحمه الله في القسم الأول، فمن جحد ما علم بالدين في الدين بالضرورة فإنه يكفر، سواء أكان هذا الذي جحده من أمور العقائد أو من أمور العمليات والفقهيات. قال: والقسم الثاني ما يخفى دليله، فهذا لا يكفر صاحبه حتى تقام عليه الحجة. وذكر الثالث، قال: أشياء غامضة لا يكفر الشخص بها حتى ولو أقيمت عليه الدلالة، حتى ولو أقيمت عليه الدلالة، يعني لو ظن أن الحجة قد قامت عليه والدلالة قد قامت ما دامت أشياء غامضة، قال لا يكفر بها سواء كانت في الفروع أو في الأصول، يعني سواء كانت في العقائد أو كانت في العمليات والفقهيات. ثم جعل رحمه الله هذا السؤال من القسم الثاني، جعل هذا السؤال، وهذا هو الشاهد، جعل هذا السؤال من القسم الثاني. وما هو القسم الثاني؟ ها، عند من؟ أحمد. نعم نعم، ما يخفى دليله فيحتاج إلى إقامة الحجة. فإذا فعل مثل ذلك وما يفعله بعض الحكام أو تفعله بعض الدول هو من المنكر العظيم، وقد تقدم معنا أنها خيانة عظيمة وجرم عظيم، لكن لا يستلزم التكفير، لا يستلزم التكفير. فهذا قول علمائنا، وهو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويندفعون وراء العواطف والحماسات وقول أهل الجهل من دعاة التكفير وكذلك أفراخ الخوارج الذين يضلون الناس بمثل هذه الحماسات. قال رحمه الله تعالى: فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة يجب جهادها حتى يكون الدين كله لله باتفاق العلماء، وإن كان التارك للصلاة واحدا، يعني ولو كان هذا التارك واحد، فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حتى يصلي، وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة، بعد أن يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل. وهذا قول جمهور أهل العلم، بل بعضهم نقل فيه الإجماع. قال: وهل يقتل كافرا أو مسلما فاسقا؟ فيه قولان، يعني بين أهل العلم، وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا. ونبه شيخنا رحمه الله: لا يعني قوله ذلك أن السلف اختلفوا في كفر تارك الصلاة، ولكن الصحيح أن السلف كانت كلمتهم واحدة في كفر تارك الصلاة. وكيف يختلفوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه: بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. وجاء في السنن بإسناد حسن من حديث بريدة أنه قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وقد روي كذلك من حديث عبد الله بن شقيق قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قال رحمه الله: وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا، وهذا كله مع الإقرار بوجوبها، أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، وهذا على معنى الكفر الأكبر. وأما لفظ الكفر فالكل متفق، حتى المتأخرون من العلماء متفقون أنه كفر، لكن هل هو كفر دون كفر أم كفر أكبر؟ فقول الصحابة فيما جاء في حديث وأثر عبد الله بن شقيق أنه كفر أكبر. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله فيما بعد.